والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقالوا في قراءة أخرى سبعية وقال اتخذ الله ولدا وقالوا بالواو واو الجمع وبدونها وقالوا استئناف ابتداء كلام جديد وقال معطوف على قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن قال اتخذ الله ولدا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن قال اتخذ الله ولدا. وقالوا على سبيل الجمع قالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وذلك أن اليهود قالوا عزير ابن الله تعالى الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. سبحانه بمعنى تنزيه وتقديس لله جل وعلا مما قالوه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من أحد شيئا لا يليق بالله سبح الله قال سبحان الله سبحان الله يعني تنزيه لله جل وعلا عما يقوله الظالمون. وقالوا اتخذ الله ولدا يعني أن الله اتخذ ولدا له وهذا لا يليق لأن الولد مشابه لأبيه والله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له. الولد يكون من أبوين والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة. الولد يحرص عليه المرء ليعينه في الدنيا وليخلفه إذا مات والله جل وعلا لا حاجة به إلى الإعانة فهو القوي العزيز جل وعلا الغني عن جميع خلقه والخلق مفتقر إليه وهو جل وعلا حي لا يموت. سبحانه، بل الحقيقة والواقع له ما في السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض كلهم ملك له، والملكية تنافي أن يكون له ولد منهم، كل ما في السماوات والأرض ملك لله. ومن المعروف أن الولد لا يكون من الملك، الولد ليس مملوك، وما في السماوات والأرض ما فيها من ذرة ولا أدنى من ذلك إلا وهي ملك لله، معناه ما بقي فيه شيء يصلح أن يكون ولدا لله تعالى الله. بل له ما في السماوات، ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ما في السماوات، ما هذه الغالب أنها تكون لغير العاقل، ولما جاء بما التي لغير العاقل مع وجود الملائكة في السماوات والجن والإنس في الأرض عقلاء، قال تغليبا للكثرة، أتى بما التي لغير العاقل تغليبا للكثرة، لأن غير العاقل أكثر. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل يعني كل من في السماوات والأرض قانتون لله جل وعلا. والقنوت يطلق على معان كثيرة، يطلق على الطاعة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، فالقنوت بمعنى الطاعة، ويطلق بمعنى السكوت، يقول الصحابي كنا نتكلم في الصلاة حتى أنزل الله جل وعلا وقوموا له قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، إذا سكت يقال له قانت. كما يطلق القنوت على طول القيام، طول القيام يقال له قنوت، فالقنوت يطلق على معان عدة، والأقرب أن المراد في هذه الآية والله أعلم كل له قانتون أي مطيعون، اختيارا أو جبرا، مطيعون له شرعا أو قدرا. شرعا عباد الله الذين يعبدونه ويطيعونه ويتقربون إلى الله، وقدرا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فهم عبيد لله شاءوا أم أبوا رغم أنوفهم. بل له ما في السماوات والأرض كل، كل هذه من ألفاظ العموم، كل له قانتون. قالوا جيء بكلمة قانتون تغليبا للعاقل هنا، لأنه جمع جمع مذكر سالم، ما قال كل له قانتات أو كل له قانت، قال قانتون، لأن القنوت الذي هو الطاعة يتأتى أكثر ويظهر أثره من العاقل، بخلاف الملكية، فالملكية واقعة على الكل، وغير العاقل أكثر من العاقل، والقنوت يتأتى على الطاعة، وطاعة العاقل أظهر، وإلا فكل له عبدا، إن من شيء لا يسبح بحمده، كل الجمادات والحيوانات والنباتات وسائر المخلوقات تسبح بحمد الله جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهم مطيعون لله، لكن ظهور أثر الطاعة في العقلاء أكثر. وفي قوله جل وعلا سبحانه بعد قوله وقالوا اتخذ الله ولدا، توجيه للعباد بأن المرأة إذا سمع ما لا يليق بجلال الله وعظمته يقول سبحان الله سبحان الله، يعني تنزيه لله جل وعلا عما تقول أيها المعتدي الجاهل، لأن من قال شيئا لا يليق بجلال الله جل وعلا فهو جاهل، وكما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو لم يكن جاهل ما عصى الله، لأن الله جل وعلا لا يستحق أن يعصى، لكن ما حمله على المعصية إلا جهله بالله وبحق الله تبارك وتعالى. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، يعني كل الطوائف الثلاث كلهم نسبوا إلى الله جل وعلا ما لا يليق بجلاله وعظمته، كلهم نسبوا له الولد تعالى الله. النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، ومشركو العرب الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم قالوا الملائكة بنات الله. نعم. فأكذبهم الله جميعا في دعواهم وقولهم إن لله ولدا، فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم وشتمني، كذبني ابن آدم وشتمني، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أعيده كما كان، لأنه أنكر البعث، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. نعم. فقال تعالى بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن وهو المتكبر. وهم هؤلاء الذين يقولون ذلك هم من جملة ملك الله جل وعلا. والجميع عبيد لله وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تعالى وتبارك ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وقال تعالى قل هو الله أحد. شيئا إدا يعني شيئا عظيما شيئا كبيرا، افتريتم أن لله ولدا، وهذا كذب وافتراء. وقوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو جل وعلا لم يلد ولم يولد، فليس له ولد وليس له أب، تعالى وتقدس، ولم يكن له مثيل ولا ند ولا كفء. نعم، هو الواحد الأحد الفرد الصمد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، فهو وتر يعني واحد لا مثيل له جل وعلا. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، يعني ينسبون إلى الله ما لا يليق به وهو يرزقهم ويعطيهم ويعافيهم ويمدهم بما يطلبون. لا أحد أصبر على أذى من الله، يعني ما أحد يصبر على الأذى مثل صبر الله جل وعلا على الأذى التي تناله من العباد، يعطيهم ويعافيهم ويرزقهم ويخلقهم، ومع ذلك يؤذونه تعالى. والأذى يصدر من ابن آدم لله جل وعلا، والضرر لا يصدر، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالضرر ابن آدم لا يستطيع أن يضر الله جل وعلا. والأذى ثبت في القرآن وفي السنة إثبات أن ابن آدم يؤذي الله، يؤذون الله. نعم. وقوله تعالى كل له قانتون مقرون له بالعبودية، وقال السدي أي مطيعون يوم القيامة، وقال مجاهد كل له قانتون مطيعون، وهو أن القنوت الطاعة والاستكانة إلى الله، وهو شرعي وقدري، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات. شرعي وقدري، يقال للمسلم هذا مطيع لله، طاعة شرعية ولا قدرية؟ شرعية وقدرية. الكافر الفاجر العاصي المجرم يقال هذا مطيع لله، طاعة قدرية، طاعة قدرية، يعني هو ما يخرج عن قبضة الله جل وعلا ولا يستطيع أن يفلت، والله أمره شرعا بأن يطيع فلم يطع. فقوله طاعة قدرية وشرعية، المؤمن اجتمعت فيه الاثنتان شرعية وقدرية، قدر الله جل وعلا أنه يطيعه وأطاعه شرعا، والكافر يطيع الله قدرا ولم يطعه شرعا. نعم. وهو القنوت، وهو أن القنوت الطاعة والاستكانة إلى الله، وهو شرعي وقدري، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، يعني كل يسجد له، منهم الطائع والمطيع والعابد لله، ومنهم يسجد كرها يعني مطيع لله جل وعلا بالكره ولا ثواب له. بديع السماوات والأرض، هو جل وعلا بديع السماوات والأرض، بديع يصح أن تكون خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو بديع السماوات والأرض، وبديع بمعنى مبدع، والمبدع خالق الشيء على غير مثال سبق. يقال هؤلاء مبدعون، يعني يأتون بأشياء جديدة، وسمي المبتدع مبتدع لأنه يأتي بشيء ما كان في الشرع، يتعبد ربه بشيء ما ورد في الشرع فهو مبتدع. فمبدع الشيء موجده على غير مثال، موجده من أول مرة، فهو جل وعلا خلق السماوات والأرض وأوجدهما على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أراد أمرا من الأمور فإنما إيجاده بقوله جل وعلا له كن. الله جل وعلا فهو جل وعلا إيجاد الأشياء بقوله كن، ما يحتاج إلى تجميع مواد سبحانه ولا إيجاد أشياء ولا إحضار عمال تعمل أو ملائكة أو جن أو إنس يقول للشيء كن فيكون. فيكون كما أراد الله جل وعلا، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا أراد أمرا، ويأتي القضاء بمعنى الإلزام، ويأتي القضاء بمعنى الأمر، ويأتي بمعنى الإرادة، وله معان كثيرة. قضى أمرا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أمرا، وإذا قضى أمرا أراد أمرا من الأمور جل وعلا. قضى الحاكم بكذا بمعنى حكم، وهكذا فلها معان متعددة. وإذا قضى أمرا فإنما يقوله، إذا أراد شيئا أي أمر من الأمور يقول له كن فيكون كما أراد الله جل وعلا. أقرأ. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق، وهو مقتضى اللغة. مقتضى اللغة يعني أن البديع ومبدع بمعنى أوجد شيء على غير مثال سبق، على غير نمط موجود من قبل. يقال بدع هذه بمعنى أوجدها. نعم. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يبين بذلك كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنه يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال قضاهن سبع سماوات يعني خلقهن وأوجدهن. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أعلمناهم بمعنى العلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى أمر بذلك جل وعلا. وتقول قضى القاضي بكذا بمعنى ألزم وحكم، وبمعنى أوفاه وأعطاه حقه. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أعطى شعيب حقه الذي عليه في ذمته، وهو العمل عنده السنوات التي اتفق عليها. نعم. كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.